لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول أحسن القصص، قصص الكتاب والسنة، الذي قال الله عز وجل فيه: نحن نقص عليك أحسن القصص. والذي قال عن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحديثنا اليوم حول قصة قصيرة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سطر واحد من كتب أهل العلم التي دونتها، لكنها تحمل لنا درسا وأدبا عظيما من الآداب التي نفتقدها لا سيما في هذا الزمان. وحكاية قصتنا اليوم رواها الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم رحمة الله عليهما. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم. قال: فأدخل الجنة. وفي رواية أخرى عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. هذه القصة القصيرة كما أشرنا تحمل أدبا عظيما نفتقده كثيرا لا سيما في هذا الزمان. إن هذا الرجل الذي حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو رجل إما من الأمم قبلنا أو هو رجل من الأمة يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ما سيؤول إليه حاله يوم القيامة. هذا الرجل مر بطريق فوجد شوكا على الطريق، أي غصن شجرة، لكن هذا الغصن فيه ما يؤذي الناس. وبمجموع الروايات الظاهر أنها كانت شجرة في جانب الطريق، لكن الشجرة خرج منها جزء هو فيه شوك كان يؤذي كل من مر، ولربما اصطدم به من لا يراه، ولربما اصطدمت به بعض الدواب ونحو ذلك، فكان يؤذي المارة. فأشفق الرجل على المسلمين أن يؤذيهم ذلك، فلم يمر على هذا الغصن مرور العميان كما يفعل كثير من الناس. فإننا كثير منا يمر بكثير من الأذى فيمر عليه مرور العميان كأنه ما رآه، وهو يقدر على إزالة هذا، لكن الرجل ما تركه ومر، وإنما وقف عليه وأزاله من طريق المسلمين. وإن البعض لربما يحتقر هذا العمل، أو البعض الآخر يستنكف أن يأتي هذا العمل، أنا أقف في الطريق وأقف لي أن أرفع شيئا من الأذى الموجود في الطريق، وهذا ربما يقلل من هيبتي أو نحو ذلك مما يتأوله كثير من الناس، فيمرون بالأذى الذي على الطريق بألوانه مرور العميان. ولو ندري ولو يدري الجميع فضل هذا العمل، لا سيما إذا تأملنا هذا الخبر وهذه القصة الكثير القصيرة لعلمنا عظيم فضل هذا العمل. إن هذا العمل اليسير الذي ربما نستنكف عنه أو نمر به مرور العميان لأجره عند الله عز وجل كثير وعظيم، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الثالثة: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. انظر، إن الرجل يتقلب في نواحي الجنة، يتمتع بنعيمها. بماذا؟ بهذا العمل الذي ربما نستنكف عن فعله، بهذا العمل اليسير الذي له عند الله عز وجل أجر كبير. فلذلك عباد الله، نحتاج إلى الوقوف على هذا المعنى وهذا الأدب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الإسلام. وإن الطريق عباد الله مكان هو عبارة عن منفعة عامة، ولذلك كان أجر الرجل أجرا عظيما، إن نفعه كان متعديا. إن الرجل لما أزال الأذى عن الطريق عمل عملا نفعه متعديا، ولذلك كان أجره عند الله عظيم وشكر الله عز وجل له، وذلك لأن العمل نفعه متعديا. إذ الطريق منفعة عامة يشترك فيها الناس جميعا، فإنه إن يسر على الناس كان الأجر باعتبار ما رجع من فضل وتيسير أحدثه للناس. ولذلك كان هذا أدب من آداب الطريق في الإسلام، وهو إماطة الأذى عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما وقد خرج فوجدهم يجلسون على الطريق، فقال: ما لكم والصعودات؟ يعني لماذا تجلسون على الطرقات؟ ما لكم والصعودات؟ وفي الرواية الأخرى قال: ما لكم والطرقات؟ قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا بد من مجالسنا؟ هناك أشياء وأحوال نحتاج ولا بد فيها أن نتحدث في الطريق أو أن نجلس في الطريق، كحال الرجل الذي يجلس أمام دكانه، أو كحال الرجل الذي يلتقي برجل ولا مكان آخر يجمعهما غير الطريق أو نحو ذلك، ولا بد من الحديث في الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لا بد من المجلس، أي المجلس في الطريق، وهذا عباد الله ابتداء فيه إشارة إلى أن الأولى للإنسان أن لا يجلس في الطرقات، وأن يحاول أن يجعل من حديثه مع إخوانه مكانا، يجعل لحديثه مع إخوانه مكانا آخر غير الطرقات. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لابد من المجلس فأعطوا الطريق حقه. فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشاهد من الحديث أن أحد هذه الآداب وهذه الحقوق، وقولنا أدب لا يعني أنه على سبيل الاستحباب، إنما هو حق واجب. فمن بين هذه الحقوق الواجبة للطريق إماطة الأذى عن الطريق، وهو الذي جاء به خبر قصتنا. فإن إماطة الأذى عن الطريق أدب وحكم من الأحكام المتعلقة بالطرق، وإزالة الأذى عن الطريق أدب إسلامي رفيع عظيم دعا إليه الإسلام. وإن بعض الناس لا يحكي منبهرا شوارع بلاد غير المسلمين، لا سيما إذا زارها أو نحو ذلك، فتراه إذا رجع منها يقول: لا، هناك نظافة، هناك نظام، هناك كذا ونحو ذلك، فيحكي منبهرا ما رآه في شوارع بلاد غير المسلمين، وهو ربما معذور لأن واقع المسلمين انعكس، لكن البعض ربما يغفل أن هذه الآداب وأن هذه الصورة الأصل فيها الإسلام، وأن الإسلام هو الذي علم الناس جميعا وعلم الدنيا. كيف تكون طرقاتهم نظيفة؟ كيف تكون شوارعهم نظيفة؟ كيف يراعون آداب وأحكام الطرق؟ لكنه لما ابتعد المسلمون وانحرفوا كثيرا عن ذلك، صرنا نظن أو صار بعض الناس يظن أن هذا أدب عند غير المسلمين وأنه لابد أن نأخذه عنهم. لا والله، إن هذه آداب الإسلام على مر الزمان، والإسلام هو الذي علم الدنيا ذلك. ولذلك تعالوا لنقف على هذا المعنى من خلال ثلاثة عناصر. الأول منها هو بيان فضل إماطة الأذى عن الطريق، والثاني بيان تحريم إيذاء المسلمين في طرقهم، والثالث بيان عناية علماء الإسلام بأمر الطريق وآدابه وأحكامه. فأما الأول وهو بيان فضل إماطة الأذى عن الطريق، فكفى الإسلام شرفا أنه دعا إلى ذلك ديانة، أي لم يدعو الإسلام إلى نظافة الطرق من باب استمتاع الناس بالحياة الدنيا فحسب، وهذا مطلب مشروع أن ينظف الناس طرقهم شوارعهم وأن يميطوا عنها الأذى ليستمتعوا بهذه الحياة الدنيا، هذا مطلب مشروع. لكن الإسلام زاد ذلك مكانة، وهي أنه جعله دينا. إن إماطة الأذى عن الطريق في الإسلام دينا، فوق أن ذلك أمر مطلوب من حيث مصالح الدنيا وضبط الحياة الدنيا وتنظيم الحياة الدنيا، ولا بأس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان أسس الدين وبيان ما يحمل عليه الدين من أسس، يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أي أعلاها إقامة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظر، إن الإسلام يعتبر إماطة الأذى عن الطريق أساسا من أسس الدين، ودينا يتدين به إلى الله عز وجل. وجاء في الحديث الذي حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه كثير من المحدثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. إن الله نظيف أي طاهر، يحب الطهارة ويحب الطاهرين، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. لا تشبهوا باليهود في قذارتهم وبخلهم وخستهم، وهذا أصل فيهم، وإن تغير هذا ربما في هذا الزمان في ظاهره أن شوارعهم نظيفة وطرقهم لا أذى فيها، وصارت طرقنا نحن مليئة بالأذى والقذر وغير ذلك، لكن هذا أمر ديني عندنا في ديننا أن نميط الأذى من طرقنا وأن ننظف شوارعنا، وإن هذا لدين يؤجر به الإنسان ويثاب. ولذلك المسلمون العاملون بتعاليم الإسلام الذين يعون ذلك ويحتسبون الأجور من الله عز وجل وعند الله عز وجل، تراهم لا يتركون هذا الأذب كما يتركه كثير من المسلمين، تراهم يغتنمون كل فرصة لإظهار هذا الأدب وللدعوة لقيام هذا الأدب وهذا الحكم، وهو إماطة الأذى عن الطريق. لماذا؟ لأنهم يتدينون بذلك، يحتسبون ذلك عند الله سبحانه وتعالى. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني شيئا أنتفع به. فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعزل الأذى عن الطريق. سبحان الله، إن أكثرنا ربما لو لا يعلم الحديث لظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له فضلا من الفضائل المشهورة: الجهاد، بر الوالدين، الصلاة على وقتها، كذا، كما في أحاديث كثيرة. لكن هنا يقول للصحابي رضي الله عنه: اعزل الأذى عن الطريق. والعلماء يقولون كأنه صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا الحق ويرشد إلى هذا الأدب وإلى نشره في المسلمين، أن يعلمه أصحابه، أو أنه يرى أحيانا من بعض السائلين أن الحاجة لهذا. على كل، سواء كان هذا أو ذاك، فهذا حكم وهذا أدب الإسلام يدعو إليه، وأصحابه يلتمسون منه الأجر من الله: دلني على عمل أنتفع به. بل والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل إماطة الأذى عن الطريق خلق من باب الصدقة على الأبدان، إذا عجز الإنسان عن صدقة المال ونحوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامي من الإنسان في كل يوم من تطلع عليه الشمس صدقة. والسلامي هو المفصل، والإنسان له مفاصل في جسده تعدل نحو 360 مفصلا. في كل يوم مطلوب منك أن تتصدق عن كل مفصل من هذه المفاصل. وييسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمن ليس عنده المال ولا شيء من ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل فيحمل على دبته أو يرفع متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرصا كثيرة لأجل ما ينبغي عليك في كل يوم كصدقة على بدنك، فتتصدق بأي صورة من هذه الصور، ومنها إماطة الأذى عن الطريق. كم مرة في اليوم يميط الواحد منا الأذى عن الطريق؟ ربما بعضنا يقول: ولا مر. وهذه فرصة لأجل أن نتصدق عن أبداننا إن عجزنا في غيرها، بل وهذه فرصة لنشر هذا في مجتمعاتنا، بل وهذه فرصة لتنظيف مجتمعاتنا إن استطعنا. أعلم أن الأمر شاق وصعب، وأن الواقع مريض في هذا الباب وهذا الحق، لكن الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك من عظيم فهم أئمة الإسلام وخلفاء الإسلام أن جعلوا هذه المسألة قضية من القضايا التي لا بد أن يقوموا بها، وأن يعملوا على إيجاد هذه المسألة أو هذا الأدب في المسلمين. لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أهل البصرة أميرا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خطب فيهم، فتتصور ماذا يقول أبو موسى وهو يخطب فيهم. قال: بعثني إليكم عمر أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم وأنظف طرقكم. انظر، بعثني إليكم عمر أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم وأنظف طرقكم. هذه قضية عند الخلفاء، هذه قضية عند الصدر الأول، وهي قضية إماطة الأذى عن طريق المسلمين. وجعل بلاد المسلمين كما يليق بالإسلام وبالمسلمين. ولذلك كان ذلك بعد ذلك واجب على كل حكومة أو على كل دولة في الإسلام، فإنه يجب عليها أن تسعى في ذلك وأن تعمل على ذلك، وهو نشر ذلك في الناس من خلال العمل والتوعية والإرشاد ونحو ذلك. وإننا بحاجة إلى ذلك كنشر هذا الوعي في وسائل الإعلام الكثيرة التي ربما صارت لا نحصرها الآن، والتي ربما أكثرها لا يتكلم إلا فيما يضر المسلمين. فواجب على الدولة المسلمة أن تنشر مثل هذا من باب الإعلام، من باب الإرشاد واللافتات وغير ذلك، تنشر هذا الوعي في المسلمين، وأن من يفعل ذلك له عند الله أجر عظيم، وإن الرجل يتقلب في الجنة بإماطة الأذى الذي أزاله عن طريق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من المظاهر التي يفتخر بها صلى الله عليه وسلم عند الله يوم القيامة هذا المظهر، وهو أن يكون في أمته هذا الخلق، ويتبرأ صلى الله عليه وسلم من ضده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت من حسنها إماطة الأذى عن الطريق. انظر أعمال الأمة كلها يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا العمل، عمل جليل بحيث يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمة الإسلام، أمة نظيفة، أمة تعتني بذلك. قال: ورأيت من سيئها، أو فوجدت من سيئها النخاعة في المسجد لا تدفن. وكانت المساجد قديما لا فرش فيها، فلربما الإنسان تنخم في الأرض من غير أن يدفنها فيتأذى الناس من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعيب ذلك. ولذلك نقول: ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم طرقنا وشوارعنا وأحوالنا في هذا الزمان الذي صار يبصق الناس فيه ربما من الشرفات على رؤوس الناس في الشوارع. ونسأل الله العفو والعافية. وهذا ينقلنا إلى العنصر الثاني من الحديث، وهو بيان تحريم إيذاء المسلمين في طرقهم. الإسلام كما دل على هذا الحق وهذا الأدب، كذلك حرم ضده، وهو إيذاء المسلمين في طرقهم وشوارعهم، وأن يؤذي بعضهم بعضا في طرقاتهم. وذلك لأنه كما سبق الطريق منفعة عامة، ليس لواحد حق فيه زيادة على الآخر إلا في الضرورة والأحوال الاستثنائية، لكن الناس جميعا كلهم مشتركون في حق الطريق ومنفعته. ولذلك إن من خالف ذلك واعتدى على طرقات المسلمين بالإيذاء عقوبته شديدة عند الله عز وجل، وقد رهب الإسلام من ذلك. وإننا بين يدي ذلك لنشير إلى بعض هذه الصور، وإلا فالصور والله ربما لا تحصى، نقول ذلك وأنا أعي ما أقول، لا تحصى من صور الاعتداء على الطرق وإيذاء المسلمين في طرقهم. وإن من مثال هذه الصور ما يفعله الناس من إلقاء النفايات على إطلاق ذلك في كل مكان. والنفايات هي كل ما يلقيه الناس زاهدين عنه، سواء كان قذرا أو غيره، فيلقيه الناس في أي مكان. وإن من أشد هذه النفايات ما تراه من الزجاج والمسامير والأجزاء الحديدية ونحو ذلك، التي يتأذى الناس سواء بالسير أو الدواب أو نحو ذلك. ومن أيضا مظاهر النفايات السيئة ما هو من مخلفات البيوت ونحو ذلك، والذي يلقى ربما من شرفات البيوت، يلقيه الناس على رؤوس بعضهم هكذا. ومن هذا أيضا إلقاء الميتات فيلقيها الناس على قارعة الطريق هكذا، أو يلقيها البعض في المياه التي يشرب فيها منها الناس، وغير ذلك من صور التخلص من النفايات في طرق المسلمين على أسوأ ما يكون. فأين هؤلاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ومن هذه الصور كذلك هذه الظاهرة التي انتشرت وبالفعل صارت ظاهرة، وهي غرس المواسير الحديدية والكتل الأسمنتية أمام الدكاكين والبيوت ونحو ذلك. كل من أراد أن يمنع الناس أن ينتفعوا بالطريق أمام بيته أو دكانه يزرع ماسورة حديدية أو كتلة صخرية ويضعها، وما يحدث بعد ذلك فلا يبالي به من تأذي الناس واصطدام المارة وضعفاء النظر، وفي الظلمة اصطدام السيارات والمارة والمشاة وعرقلة الطريق وغير ذلك. هو لا يبالي بكل ذلك، إنه هو مشغول بنفسه هو فقط، يريد أن يكون دكانه ليس أمامه شيء، مع أن هذه منفعة عامة ليس له حق في ذلك. لكن الأمر قد انعكس، وصار عند كثير من الناس الأمر معكوس، وهو أن ما أمامه حق مكتسب قد ضمه إلى دكانه أو إلى بيته، بل وتراه يدافع عن ذلك وربما يتبجح في دفاعه. جاء رجل ليصلي ذات يوم ومعه سيارته، وهو يمشي في الطريق فوقف على جانب الطريق ونزل لأجل أن يصلي في المسجد، فجاء صاحب البيت أو الدكان فقال له: من فضلك أخرج من هذه السيارة بعيد. قال: أصلي ثم أعود وأمشي. قال: لا، ده محل أكل عيش. وصمم على إخراج الرجل من المكان، وذلك لأنه انقدح عنده واعتقد اعتقادا جازما أن هذا حق مكتسب، بل وربما أخرج لك كرت الإرهاب كما يقولون، هذا أكل عيش، هذه منفعة عامة أصلا ليس لأحد على أحد فيها ميزة إلا عند الضرورة والحاجة. ومن هذه الصور كذلك التي نراها في طرقات المسلمين وشوارعهم ما نراه كذلك من إخراج التجار والباعة السلع في الطريق، فربما أكلوا نصف الطريق أو أكثره، وربما كان دكانه فارغا والبضاعة كلها أو السلع كلها في الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا يحل له ولا يحق له، وستسمعون في نهاية الحديث كلام العلماء في ذلك، أو كما يفعل بعضهم فيما يسمى بالمقاهي ونحو ذلك من نشر الكراسي والمناضد وكذا في الطريق، وهذا حق مكتسب، ومن اعترض كان رجلا يريد قطع العيش وكذا ونحو ذلك وهكذا. ومن الصور كذلك الأصوات الصاخبة التي تملأ شوارع المسلمين، وهذا كله أذى وإذاء للمسلمين في طرقهم، فتسمع الأصوات الصاخبة والأدخنة ونحو ذلك وغير ذلك. والصور كما أشرنا كثيرة لا تحصى، وإلا انظر في الأسواق وانظر في الشوارع ستجد الصور لا تحصى في إذاء المسلمين في طرقهم وبلا مبالاة، ونسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، وذلك لأن الناس كلما أوذوا خرج منهم اللعن والسب، الله يفعل كذا فيه، أفعل كذا فذا ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت عليه لعنتهم، استحق هذا اللعن، وكانوا بذلك مظلومين، وإن سبوه ولعنوه وهو يستحق هذا اللعن. لماذا؟ لأنه يؤذي المسلمين. و ويقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها أصحابه حتى في المسجد، قال: إذا مر أحدكم بالمسجد أو بأسواقنا أو بسوقنا وبيده نبل فليكف نصله بكفه. نصال النبال حادة، ربما هو يمشي وهي في يده تصطدم بأحد المسلمين فتؤذيه، يقول: فليكف نصله بكفه لئلا يؤذي المسلمين منه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقاعدة العظيمة التي أسسها الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإن المسلم لا يجوز له أن يضر غيره كما لا يحب أن يضره غيره من الناس. ولذلك لو تأملنا فعل الرجل الصالح صاحب القصة لوجدنا أن كثيرا من الناس ربما يتأول أمرا إذا تأملوا هذه القصة امتنعوا عن ذلك، وهو أن بعض الناس ربما يتأول أن سلعته التي في الطريق، الكراسي التي يفرشها في الطريق وكذا، إنما هي تابعة لأصل دكانه أو نحو ذلك. لا والله، إن هذا أذى وإيذاء للمسلمين. إن الرجل كما في الرواية الثانية قطع غصن شجرة، مر بشجرة فإذا غصن منها يؤذي المسلمين فقطعه. الشجرة أصلها أنها نافعة، بل ولا يجوز في الإسلام قطع الشجر إلا لمصلحة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله. وهذه المصلحة أن الشجرة التي كانت لها منفعة خرج منها غصن يؤذي الناس في الطريق، فجاء الرجل فقطع الغصن. فالتابع إذا كان يؤذي فهو مما يدخل في إيذاء المسلمين. ولقد اعتنى علماء الإسلام عناية فائقة بأمر حقوق الطريق وبيان هذه الحقوق، حتى يصل الأمر إلى أن تسمع ربما ما نظنه في زماننا عجبا. كما أشرنا إلى أن العنصر الثالث في حديثنا هو بيان عناية علماء الإسلام ببيان حقوق الطريق، حتى وصل الأمر إلى أن تعجب ربما في زماننا هذا عندما تسمع بعض كلام العلماء في هذه الحقوق. يقول أبو طالب المكي: إني أوثر أن أقرأ عليكم ذلك نصا، وقد أخذتها نقلا من كتب أهل العلم، لكن بين يدي هذا الكلام أذكر هذه الحكاية التي ذكرها أبو طالب المكي. يقول: حدثت عن أبي بكر المروزي أن شيخا كان يجالس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذا هيبة، فكان أحمد يقبل عليه ويكرمه، فبلغه عنه أنه طين حائط داره من خارج، أي أن هناك كان رجل أقرب إلى أن يكون صديقا للإمام أحمد من بين الناس، وكان شيخا ذا هيبة وكذا، وكان الإمام أحمد يكرمه. فبلغ الإمام أحمد أن هذا الرجل طين حائطه من خارج، يعني البيت بتاعه من بره، الجدار من بره اللي على الشارع طينه، يعني محاره باللفظ العام العادي العام عندنا الآن. وإن كان التطيين قديما كان يكون غليظا، لأنه كان يكون بالطين حقيقة وبمعالجة مع الطين. قال: بلغه أنه طين حائط داره من خارج. قال: فأعرض عنه في المجلس. الإمام أحمد أعرض عن هذا الرجل في المجلس، يعني صار لا يبش في وجهه أو نحو ذلك كما هي عادته. قال: فاستنكر الشيخ ذلك. الرجل الشيخ هذا استنكر ذلك، لماذا لا يبش الإمام في وجهه كالعادة ونحو ذلك؟ فقال: يا أبا عبد الله، هل بلغك عني حدث أحدثته؟ في حد قال لك حاجة زعلتك مني يعني؟ قال: فقال أي الإمام أحمد: نعم، طينت حائطك من خارج. قال: أي الرجل، أولا يجوز؟ هل لا يجوز إن أنا أطين الحائط من الخارج؟ قال لا، ولكنك قد أحدثت من طريق أخذت من طريق المسلمين أنملة، ولكنك أخذت من طريق المسلمين أنملة، قل الأنملة العقلة الأصبع أو الأصبع كله، أخذت من طريق المسلمين أنملة، طلعت برا في الشارع، طلعت صباح فوق برا في الشارع اللي مش ملكك، اللي هو منفعة عامة للمسلمين كلهم. قال فكيف أصنع الرجل؟ قال إما أن تقشط ما طينته تنزل تاني الطين اللي انت عملته ده، وإما أن تهدم الحائط وتؤخره إلى وراء مقدار أصبع ثم تطينه من خارج، يترجع الحيطة في ملكك جوه قد الصباع وبعدين تطين حتى لا تكون قد اعتديت على طريق المسلمين. قال فهدم الرجل الحائط وأخره أصبعا ثم طينه من خارج. قال فأقبل عليه أبو عبد الله كما كان. ولعل هذا أو هذه الحكاية هي التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض أحكام الطريق، فقال رحمه الله لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط به في حده بقدر غلظ الجص، إلا أن يدخل به رب الحائط بقدر غلظ الجص. وكان يشير إلى الحكاية التي فيها فتوى الإمام أحمد رحمه الله، ويقول رحمه الله ولا يجوز أن يبني أحد في الطريق دكانا ولو كان الطريق واسعا. دكانا يعني يعمل عشة كده ولا حاجة، الشارع واسع وكبير ما فيش مشكلة يروح عمل له عشة ويقف يبيع فيها. وقد عقد الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى فصلا في كتاب إحياء علوم الدين عنوانه منكرات الشوارع، أطال فيه الكلام، ومن بين ما قال قال فمن المنكرات المعتادة فيها أي في الشوارع والطرقات وضع الأسطوانات وبناء الدكات متصلة بالأبنية المملوكة، إن يعمل دكة قدام بيته ويقعد عليها وإن ده حق مكتسب. نعم. قال وغرس الأشجار وإخراج الرواشن والأجنحة. غرس الأشجار ربما يقول قائل أليس في الأشجار نفع؟ نعم، لكنها لو أدت إلى إعاقة المار والمشاة فلا يجوز له أن يغرسها عند ذلك. وإخراج الرواشن والأجنحة الكراسي ونحو ذلك. نعم. ووضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطرق، يطلع السلع بتاعته برا ويبيع برا الدكان بتاعه، فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطريق واستدرار المارة، وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق، ومنها السيارات إذا كان يقف بحيث يضيق الطريق ويؤذي المارة بذلك. قال إلا أن يكون بقدر حاجة النزول والركوب، وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة، والمرعي هو الحاجة التي تراد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر الحاجات. ومنها أي من المنكرات سوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر، وكذلك ذبح القصاب إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم، الجزار إنه يذبح وينزل المية والدم في الشارع. نعم. قال يمنع منه وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق وتبديل قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر، كل ذلك من المنكرات. وكذلك إرسال الماء من المزاريب المخرجة من الحائط في الطريق الضيقة، خصوصا الطرق الضيقة، مش هيلاقي حتة الراجل يروح بعيد عشان يفادي الميزاب. نعم، فإن ذلك ينجس الثياب أو يضيق الطريق. وكذلك إن كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه منه. ويقول أبو طالب المكي: وكان الورعون لا يشترون شيئا ممن قعد يبيعه على طريق. كان من السلف من يتورع أن يشتري من بائع قاعد في الطريق، يقول لأن هذا معتدي فلا يشتري منه. وكذلك إخراج الرواشي من البيوت وتقديم العضايل بين الحوانيت إلى آخره. قال: ومما كرهه السلف طرح السنور والدابة على المزابل في الطرقات الميتات فيتأذى المسلمون بروائح ذلك. وكان شريح وغيرهم إذا مات له سنور دفنوها في دورهم، ومثله إخراج الميازيب وصبها إلى الطرقات وغير ذلك. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كتب الفقه في هذه الأبواب، سيجد عجبا في زماننا يذكره العلماء. وهنا ربما يقول قائل: إن الذي تقوله هذا أو تنقله عن العلماء هذا شيئا هو من ضرب العجب والمستحيل في زماننا. نقول: الله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأنا أبدأ بنفسي، أو أنا أعمل ولو كنت واحدا، أفعل ولو كنت واحدا، وأحاول أن ألتزم ذلك ولو كنت واحدا، ولو كان الناس جميعا من حولي يخالفون. فأنت الذي ستسأل يوم القيامة. وإنك لو تصورت لو أن المسلمين جميعا قاموا بذلك، كيف ستكون شوارعنا وكيف ستكون حياتنا؟ إنها ستكون بإذن الله فيها خير كثير وسعادة جزيلة. وذلك لأن هذه الاعتداءات كلها تسبب يوميا بين المسلمين الضغائن والشجار والخصومات والنزاعات التي ربما تصل إلى القتل أحيانا. فماذا لو أننا بالفعل أقمنا ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.